السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: هل الركبة من العورة؟ هذا في خلاف بين العلماء، والأظهر أنها ليست من العورة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا فيما يخص الرجل، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، اتفضل. ربنا يحفظك. حضرتك، انا لي واحد قريبي توفى، وبعد وفاته بسنة ظهر واحد قال ان هو عايز منه مبلغ 20,000 جنيه. اتى ببينات؟ لا، وانا عنده شاهد ولا عنده وصل حتى ولا ورقة. لا يعتمد قوله، لا يعتمد قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطي الناس بأقوالهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعي. يعني إذا ما فيش ورقة يعني. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يعافيه يا رب، سلمها من كل سوء ومكروه. الله يرحمه، الله يعافيها ويرحمها، الله يبارك فيها ويعافيها. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ محمد. طيب، سلمك الله من كل سوء ومن كل مكروه. تبارك الله. ما حكم أخذ موظف لقرض من البنك موجه لامتلاك سكن بلا زيادة؟ لكن زيادة تتكفل الدولة بدفعها للبنك، وهذا مشار إليه في العقد. إذا أعداد ضرورة إلى ذلك لا بأس. هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من القدر، أمرنا أن ندعو وأمرنا أن نؤمن بالقدر. هذا من العلماء من قال: أولا، بالنسبة لحديث إن الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، حديث ضعيف، ولكن من السلف من كان يدعو ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني ضعيفا، ونحن نقرأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيني شر ما قضيت، وقيني شر ما قضيت. علينا بالدعاء مع إيماننا بالقدر وبالله التوفيق. أمرنا في باب العمل أن ندعو، وفي باب الاعتقاد أن نعتقد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالفضل يا شيخ، انا الدوله يعني توفاه الله يرحمه يا رب العالمين. فهل ينفع يجوز يعني ان انا اضحي عنه؟ ولو يجوز يعني يكون ليه يعني انوي ايه؟ صدقه. أنها صدقة وكانت صدقة عني يعني؟ صدقة لكن ليس جارية، صدقة هي صدقة عنها. صدقة بس مش كي أعلم. هل يجوز سماع الأغاني؟ لابد في الأغاني من التفصيل. إذا كانت الأغاني مصحوبة بالموسيقى، الموسيقى محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وإذا لم تكن مصحوبة بالموسيقى فينظر إلى كلماتها ومناسباتها. إن كانت كلماتها طيبة وتزكي الحق والمعروف فلا بأس بها. إذا كانت كلماتها خبيثة تنشر الشر والفساد فالله لا يحب الفساد. إن كانت في عرس تعمل كلمات فرح لا بأس بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ماذا كان معكم من الله؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. والله أعلم. حكم البخور للوقاية من الحسد. لا أعلم أي دليل يفيد أن البخور له تأثير في ذات الحسد. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض المشايخ السيدنا بيقتطعوا أجزاء من العقيدة من قضايا فكرية ويدرسوها في أبواب مفصلة زي الولاء والبراء والجهاد والقضايا الفكرية فقر الفلاح. في بعض الإخوة بيمكنوا الأمر ده بيقولوا لا يجوز أن تقتطع أبواب تدارسها بشكل مفصل. لماذا لا يجوز؟ يعني من مش كل أليست كل الكتب تبوّى بتبويبات؟ كتاب مثلا التوحيد باب الله واحد لا شريك له، باب الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، باب أسماء الله الحسنى، ما المانع أن ندرس باب من الأبواب؟ أيضا يسأل عن حكم العزل. المرأة تريد أن تتعاطى حبوب من الحمل لكي يكبر الولد. قال الله تعالى: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ. تفضل. احنا في التجار بنشتري يعني محاصيل زراعية. نعم. ففي ناس بتيجي مثلا تاخد 10,000 مثلا او 20,000 او 30,000 على محصول لسه مزروع مثلا بدل 20 يوم ومعاه 6 شهور او 5 شهور عشان يطلع ويتجلى. فاحنا بنشتري بسوق يعني سوق غير السوق اللي ماشي في الوقت الحالي. يعني مثلا ممكن يكون السوق اللي ماشي حاسين بتاع تخلي الفلوس بيجري، فاحنا بنشتري منه الحالي نقول له اقل ب 10,000. هل يجوز او لا يجوز؟ السؤال يحتاج إلى توضيح أكثر. اسمح لي أسألك سؤالا، يعني هل أنتم هب أن الأرض لم تثمر ما العمل؟ الأرض يا عم الشيخ نظام وبيجي ياخد مننا نظام مجدد، يعني بدل ما يروح يجيب ثمن أو فهو بيجي ياخد مثلا 20,000 جنيه يقول أنا بعت لك طن كمون. هو طن الكمون مثلا بيبقى ماشي 60,000، فأنا بقول له الطن خلاص اشتريت منه الطن ب 40,000. لا لا أنا أسأل سؤالا بس في كذا كذا أمر يتنازع مسألتك. الأمر الأول القرض الذي يجر نفعا، فإذا كانت قرضا كل قرض جر نفعا فهو حرام. أما إذا كانت سلم، إذا كانت في شيء في الشرع اسمه السلم، اسمه ايه؟ السلم. السلم هو بيع شيء موقوف في الذمة إلى أجل. مثلا تقول لي: يا مصطفى أنا أريد أشتري منك طن رز، عددت الوزن، رز صنف رز مصري نسبة الكافر فيه 5% عرير الحبة. حددت وصف الرز تماما، حددت الوزن وحددت الصنف وحددت الثمن وحددت وقت التسليم. هذا يسمى السلام. والنبي قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم. السلام جائز، لكن في جزئية من أنتم تعملوها يا أصحاب الوكالات، تأتون لمزارع مثلي وتقولون نقرضك قربا، لا تسمونه بيعا، نقرضك قربا على أن تبيع لنا السلعة في وقت التسليم بمبلغ أقل من السوق، أو على أن هو لن يحصل فعلا. فهذا حرام، لأن هنا سيكون قرض جر نفع. أما إذا كان بيع من الآن سيرخص، افترض أن السعر أنت قلت 10,000، هو بس لما يقترض يعني الشيخ هو بيجي يقول أنا هدية طن أو 2 طن، أنا بشتريه منه بسعر مثلا الزلفة يعني تقول له الطن ب 45,000، هو بيبيعني. يا اصبر عليه بس، يعني افترض أنت اتفقت معه الآن على أن الطن ب 20,000، افترض كده وجاء السعر الرخص، انت اعطيته الفلوس الان وجاء السعر الرخص يوم الانتاج، تحسب على السعر الجديد ولا السعر القديم؟ لا على السعر اللي انا مستني، ان كان رخص ما ماليش دعوه، هو ان كان غالي ما ماليش دعوه. هذا دخلنا في السلم، والسلم جائز. السلم جائز يعني جائز يعني السلم السلم ان تبرم البيع من الان، تحدد الصنف والوزن ووقت التسليم وتسلم الفلوس، رخص غني ماليش دعوة، تم بيعه الآن. لكن إذا كان قرض ويحدد السعر بعد ذلك لا يجوز. هو لازم عم الحاج لازم يكون جارع النوع ده أنا أشتري، صح؟ لا مش لازم، شرط يعني. لا مش شرط. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. بالنسبه للسؤال بتاع حضرتك، سؤال بخصوص فودافون كاش بتطلع شكوك وحضرتك قلت لا يجوز، فمن ساعتها الحمد لله اقتنعنا بالكلام. لحظه استنى استنى، لا لا لحظه، ايه فودافون كاش بيطلع شكوك؟ فهمني. يعني حتى لما بطلع مثلا حضرتك 1000 جنيه الزبون بيجي ما بين 2000 جنيه. اي نعم، ده لا تجوز هذه. لكن إذا كان إذا كانت بس عفوا الفودافون كاش، إذا أنت كنت ستوصل وتأخذ أجرة التوصيل فلا بأس بذلك. واضح الكلام؟ واضح واضح يا شيخ. طيب إيه المشكلة؟ مش فاهم المشكلة. أنت من زمان كاش نطلع شكك، ففي جزء أدخل أنت لكم الله خيرا زي الشيخ يعني. وفي جزء بيقول يعني ينفعش هل بيتعامل زي التاب؟ يعني مثلا ازاي التاب وقت؟ ولا بيحسب اللي هو كارت بره منفعش؟ لا يبقى انت لازم تكلمني بيني وبينك كده على الهاتف، اسمع منك بالتفصيل، لان سنفصل في الفودافون كاش من الف للياء ان شاء الله. بس انا معايا مجموعة صفار، معلش خير لهم على الدنيا، ما ايوه حتى زي ما تعرف شغل. مفيش مشكلة ان شاء الله. صلي العشاء في وقتها احوط من كل شيء طبعا. اسمه ايه؟ كله صلي العشاء في وقتها. انا كنت افترض انهم يرون الشفق الاحمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. الله يجزاك خير ويبارك فيكم. وياكم. اتفضل. انا ناخذ الاذن ان اخفى عليكم شيخنا من حياه حدود عقيده التوحيد بتفاصيلها وشمولها. فنرجو منكم شيخنا ان يعني تلقوا روحا يعني في بعض الشباب، لان بعض الشباب اصابهم الذهن من هذه الحرب، فنرجو منكم ان تبينوا للناس يعني ان الحق واجب من الغالب ان شاء الله. انا مش فاهم ما المساله التي تريد ان تسال عنها. الحمد لله. قال يا شيخنا الحرب التي يشن راسها الصوفيه واجب ولا على اهل التوحيد؟ ايضا المساله واسعه. لو لعل يتيسر لها وقت آخر إلا أن أفهم مرادك جيدا. شكرا لك. بيع العربون لم يثبت فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا أمر ولا نهي. السلام عليكم. نعم. إذا كان فيها ربا لا تشتري، ليس فيها ربا اشتري، لأن لم أطلع على العقد. بس العقود القديمة ما أعرف في شيء مستحدث جديد ولا لا. العقود القديمة اطلعت عليها فوجدت فيها خلل. أما الجديد إذا كان فيها ربا لا تشتري. لا يجوز ولا 1%. يقول كنت بعمل عمره ونسيت التحلل بقص الشعر وغسلت وجهي بالصابون. ليس عليك شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. أسأل العقيقة للولد كبشين ولا لابد من كبش؟ العقيقة الولد لابد من كبشين أو كبش؟ يعني أنا دلوقتي العقيقة الولد كبشان شاتان. كلمة الشاة تشمل الكبش وتشمل النعجة وتشمل الجدي وتشمل العنز. سوي حط بها منتجات عليها صور مخلة، يعني مطبوع عليها صور مخلة والورقة فيها صور مخلة تباع على الثوب. وضح يعني هل منقوش فيها صور مخلة مثلا بجامة نسائية مثلا عليها صورة من الخلف ورقة عن مدال بلوى، ستقطع الورقة وتنتفع بالسلعة التي تشتريها. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف عم السؤال؟ الحمد لله. بقول لك هذا السؤال. تفضل. واحد سرق من واحد تلفون، تمام؟ سرق من واحد ايه؟ سرق من واحد تلفون. هاتف. ايوه هاتف. وبعد؟ وعاوز هو مطلوب يرجع لربنا بس ما معهوش فلوس يرجع له ثمن التليفون. يقترض ويرد له ثمن التليفون. طب هو ما معهوش ما معهوش فلوس. يقترض ويستر على نفسه. يقترض ويضع الفلوس في ظرف ويسلمها له. طب هو يسامح ضي الثاني خلاص؟ هو قال له انا سرقت منك وسامحني وسامحه. ايوه بس هو ده خلاص اذا سامحه خلاص. يعني سامحه خلاص؟ سامحه خلاص انا مالي خلاص هو سامحه صاحب الحق سامح. هو قال انا سامحه خلاص بس ربنا يغفر له. خلاص السلام عليكم. زوجوها من عام من جارة اختها ولا تتذكر الحلف بالطلاق او قالت تبقي طالق روحتي وقالت حرام عليه ولا يتذكر الموقف. ما الحكم؟ ما دمت لا تتذكري وهو لا يتذكر لا شيء عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. نعم. أنا دلوقتي ودي يعني بيزعلوا من كتير وأنا بنصحه بس ما بيستجبش، يعني هو بيزعل مش عشان حاجة ومش عشان حاجة. وبدور الناس الصالحين برضه ما بيستجبش الناس الطيبة يعني. لا لا لا، إلزم الخلق الحسن مع الوالد والتذكير بالأدب. بارك الله فيك. خلاص يعني إذا خلاص بس بالحسن أيضا. السلام عليكم. يسأل عن حكم طلاق الحائض. إذا طلق الرجل امرأته في حيضتها فالطلاق محسوب وواقع وإن كان خالف السنة. بارك الله فيك يا عبد. من الأعمال التي تصل الميت صدقة جارية علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. السلام عليكم. عليكم السلام شكرا. تفضلي. دلوقتي الزوجة شكة ان الزوج طلقها 3 مرات والزوج بيأكد ان هما مرتين بس وهي على علم ان هما مرتين بس بس هي عندها شك طبيعي. خلاص القول قول الرجل. وهي على علم ان هما 2 بس بس هي عندها شك يعني. بس هو يقول كم مرة؟ هو بيقول مرتين. طيب قول قوله. السلام عليكم. يعني زميل له بالعمل يسرق من العهدة، هل يجوز أن نشاهر بإنصحه وذكره بالله؟ كله إذا لم تنتهي لأبلغن عنك. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. فيك يا رب. تفضل. بعدين في الأسئلة المتفقة بس يعني كتبت في أحكام فقهية بنسمع المشاهد يعني يقولون قولا واحدا. متى يعني يمكن ان نقول هذه الكلمه فتوى فقهي؟ لان مثلا بيتكلمون على اشياء كثيره قولا واحدا لان فيها اراء اخرى. متى نستطيع ان نقول كلمه قولا واحدا على حكم فقهي؟ اذا لم يعلم في المساله خلاف بين العلماء او اذا نقل الاجماع من علماء معتبرين او اذا كانت ركنا من أركان الدين الذي لا اختلاف فيه. هل الحج مستحب أو واجب للمستطيع؟ واجب للمستطيع. قولا واحدا ولا قولان؟ لا قولان. ما القول الثاني؟ لا قول واحد. قول واحد. نعم. صوم رمضان فرض أو ليس بفرض؟ قول. قولان أو قول واحد؟ قول واحد. الوضوء شرط لصحة الصلاة ليس بشرط عند وجود الماء وعدم المانع. لا كل على غير يقرأ مثلا حتى بحيان كل المسائل يعني إذا نقل الإجماع نحن مع الإجماع، إذا عالم معتبر نقل الإجماع اعتمدنا الإجماع، إذا لم يعلم له مخالف. السلام عليكم. من فترة خبرت من أهلي أن البيت الذي عمرناه منذ 20 سنة تقريبا قد عمر بعمر ربا أكثر من الصدقة. ليس لك ذنب أن تفعل قصة أكثر من الصدقة. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. مشايخ أنا يعني موقف أهل السنة جمهور أهل السنة على أن المهدي حياته آخر الزواج، فلما لا تفق هل أنت تنكر أن يعني لا تنكر ولا تؤكد؟ لأن هناك حديث كيف؟ الأحاديث التي وردت في تسمية المهدي باسمه لا أعلم منها خبرا ثابتا سالما من العلة، إنما وردت أحاديث قد يفهم منها ذلك، مثل حديث كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. هل هذا الإمام هو المهدي أو ليس المهدي؟ عدد يقولون إنه المهدي. هذا الحديث ثابت بهذا اللفظ، كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. ثم يقدمون عيسى للصلاة فيقول بل بعضكم على بعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. حديث آخر في سنده بعض النزاع، وإن كان يقبل التحسين، لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي اسم أبيه يواطئ اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. هل هذا المهدي أو ليس بالمهدي؟ أيضا أكثر من وجه فضلا عن النزاع في ثبوت الخبر. الحديث الثالث ضعيف الإسناد، وأعرف أنك تسجل، ما عندي ضير من تسجيلك إن شاء الله. الحديث الآخر الذي هو إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي، لكن حديث منكر استنكره أبو حاتم الرازي وغيره. السلام عليكم. أبو مات وأوصى قبل موته أن لا تتزوج ابنته إلا بعد بلوغها سن 20، من الحكم؟ لا تنفذ هذه الوصية، ليس من حقه ذلك، ليس من حقه أن يترك البنت في عنت ويمنعها من الزواج ويترغب في الزواج ويأتيها الخطاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أبو سعيد بس أنا عايز أسأل عن حالة لو بعد ما اتفق زوجين على الطلاق من أجل حصول على معاش أم الزوج للأسف واتفق على أن صيغة الطلاق كانت على الإبرام وبعد التوقعات تتزوج عرفيا بحضور شاهدين أحد الشاهدين أب العروس. من الذي زوجه؟ لا كانت فيه محامي ولا المأذون هم مع بعض. وأبو البنت أبو المرأة أخو المرأة زوجها أخو المرأة كان حاضر وموقع كشاهد ليس كوفي. طيب ما هو إذا قال زوجته كان الزواج قائم باعتبار أن يزوجه الآن لكن يبقى النظر أنه غش الدولة غش الدولة. ما هو صح الوضع الآن ما فيش مشكلة صح الوضع الآن يقول لو زوجتك أختي لكن يبقى النظر في أن هذا غش للدولة. ولا نحب ذلك لأن إذا واحد مات الآخر لن يرثه أمام قوانين الدولة الآن لن يرثه الآن. حكم تقليد إخوة يوسف يا أحمد بن معتز تقلدهم في ماذا؟ في التوبة. التوبة هم غير مقلدون لك في ماذا تقلدهم؟ هل تقلدهم في أن تفعل بأخيك مثل ما فعلوا بيوسف؟ وضح سؤالك يا أحمد بن معتز وكن عاقلا. أعطني عفوا مريض سرطان ويمنع زوجته من الحمل خوفا من الموت وترك أولاده توكل على الله بس يموت وانتهى ما فيش مشكلة يعني الولد يتولاه الله لا يمنع عن الإنجاب حقيقة أن تنجب بل الولد قد يكون في نفع لك قل اللهم اغفر لأبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معك محمد الزيدي يا شباب. محمد من؟ محمد الزيدي الفقي. تفضل يا محمد الفقي. يا سمعت يا شيخ انا تاجر بشتري من الفلاحين لب وغنى وكذا ايه بنزل الشغاره وزال الدرام وبنزل الشغاره تيل عيال ايه بشتري لب من التجار ماشي ايه وبنزل للشغاره تيل عيال والشغاره وزنها 100 جرام يعني كل التجار بتنزل كده. هل تخبر المشتري أم لا؟ أخبره. أنت تشتري بهذه الطريقة ولا عفوا عند الشراء تفعل ذلك أو عند البيع؟ لا عند البيع لا بيع كده برضو بس بحط الخيش والخيش نفس الخير. يا رجل يا مسلم حرام عليك ويل للمتصفين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا أظن إليك أنهم مبعوثون يوم عظيم. التطفيف البخس اليسير في خفاء فهم كلامي لا يجوز لك هذا الصنيع كلهم حرامية كلهم متطففون تكون متطففا يا حبيب الله هو ما تحاول تهرب فقال عندما يبيع يأتي بفعلا شكارة وزنها كيلو يعبي فيها أيوة لما تتسمع نفسي الآية التطفيف نزل عليك بالضبط وفيه نعم أنا بناخد الشكارة وزنها مثلا 100 كيلو الشكارة وزنها 100 كيلو ها بنطلع 100 كيلو عيار بروح الدين من حاجة وشكارة لاحظة بس واحد لاحظة واحد أنت الشكارة الفرغة وزنها 100 جرام بنطلع 100 كيلو عيار فأنت أنت أنا بناخدش فيه يعني لو الأولاد بتجمهورية لابد المخير بيطلع على الجمهورية كله عارف كده لا صاحبك ماشي كده صاحبك قال نحن نأخذ الشكارة 100 كيلو ونقسم كيلو على ما لعبوها الفرغة وهي وزنها 100 جرام فارغ لكم تقسمه 100 جرام ناخذ كيلو فارغ لو جبنا نسأل الشيخ مصطفى ناخذ الشيخ مصطفى ناخذ كيلو فارغ لا هو قال نغير الشكارة ونأتي بشكارة وزنها كيلو ما احنا بقى ايه اللي بيحصل يا شيخ؟ ما انا لو خدت الشكاره الحمد لله. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون ألا أظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الكريم. ها؟ شيخنا الكريم. نعم. سألتك يا شيخ كان معي أحد أصدقائي يعني من الذين يأخذون بواية الإنكار من الذين إيه؟ عفوا؟ نجيب المسيح النبي والمسيح الدجال. أيوه. نسمع كلامي. نزول المسيح الدجال، نزول للمسيح عيسى عليه السلام. لا نحن بقولين أرض وبس عليهم ناشي. نعم. استشهدوا في حجتين. أيوة. حجة الأولى يقول كيف لأعظم فتنة الإسلام كما فيه عنها لا تذكر ولا حتى بآية القرآن. الحجة الثانية. ألم يقل الله وما أتاكم الرسول فخذوه؟ نعم قال ذلك ولكن أعظم فتنة قال ماذا؟ قال أعظم فتنة. لا عفوا لا بس قلت ما ألم يأمرنا ألم يقل الله في شأن الرسول أن ينطق عن الهوى؟ نعم. ألم يقل النبي ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه؟ نعم. طيب خلاص ابن مسعود نفس سؤالك هذا لما لعن الواصلة والمستوصلة وجاءت امرأة تقول كيف تلعن يا ابن مسعود من لم يلعنه الله وليس في الكتاب؟ قال ومن يلعن وقد لعنه الرسول وهو في كتاب الله؟ قالت لقد قرأت ما بين الدفتين دفتي المصحف فلم أجده. قال إن كنت قرأتي فقد وجدتيه. قالت أين هو؟ قرأ عليها وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم انت كده موضوع كبير انت سترد السنن كده بهذه الطريقه. من ينكر هذه يا شيخ؟ انا اقول لك حاجه يا شيخ من يعني من اسمع كلامي بس اسمع يعني كلامي يعني اسمع يعني اسمع كلامي يعني هل في كتاب الله من صلاه الظهر 4 ركعات؟ لا غير موجود. غير موجود. هل في كتاب الله سبحانه وتعالى ان الحائض لا تصلي؟ لا غير موجود. طب لماذا اعتمدت هذه؟ نعم لأن فيها حديث صحيح. لا دفع فيها حديث صحيح. وأيضا الأخرى فيها أحاديث صحيحة كثيرة. دجال وعيسى عليه السلام في الكتاب العزيز إذا رمت الإشارة في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وقال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عادلا مقسطا يقتل الخنزير ويدفن الصليب ويضع الجزية ويفرض المال حتى لا يقبله أحد. والدجال حديث فيه كثيرة جدا. السلام عليكم. كيف تقضى الصلوات عندما كنت أقطعها؟ قضيها على الوجه المتيسر لك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معلش أنا أبغى أقول في الفترة بتاعت الزبط ويأس معلش هو بيشتري من الفلاح مثلا الشكارة قدر الله بشفعت وجزاك الله خيرا يا رانيا. يقول أنا وعمي أخوان في الرضاعة وعمي تزوج وأنجب بنتا هل يجوز أن أتزوجها؟ لا لأنك عمها من الرضاعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ أنا عندي 3 أسئلة. سلي. السؤال الأول هي جزء الغش في الامتحانات؟ من غشنا فليس منا. السؤال الثاني هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ تأخير صلاة العشاء؟ آه. أنت سائلة رجل ولا امرأة مش فاهم؟ لا رجل. رجل؟ آه. تأخرها تترك الجماعة وتأخرها أو ماذا؟ لا تترك الجماعة، صلي مع الجماعة. طيب، السؤال الثالث ما المعامل الصحيح بصلاة الفجر؟ إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإياك بارك الله فيك. لماذا تعبس يا أحمد بن معتز أختك في البلكونة؟ ألا تخشى أن تقفز من البلكونة وتكون أنت سببا في هلاكها؟ الأخ يقول أليس الأسباط أنبياء؟ قولان في ذلك، والمستدلون بنبوتهم يقولون إن الله قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وبآية البقرة أيضا قولوا آمنا بالله أنزل إلينا وما أنزل إلى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لكن كان يسألنا فيما تريد أن تقلدهم، قالوا أشياء قبل أن يكونوا أنبياء. السلام عليكم. ألو. ألو لي بس قل السلام عليكم تأخذ 10 حسنات من رب العالمين. عليكم السلام. أنا شيخ أنا عندي سؤال بس. سل. أنا دلوقتي المفروض في الجامعة عندنا عاملين حفلة وكده بعد التخرج. أنا المفروض كنت دافع فلوس عشان أدخل الحفلة دي ولكني تراجعت عن ذلك. طيب. دلوقتي المفروض أنا الفلوس دي هترجع لي بس عن طريق واحد زميلي هيخش مكاني. طيب. اللي هيخش مكاني ده المفروض هو غير مسلم مصري. أيوه. هل الفلوس دي حلال كده هترجع لي ولا ما يخش مكانك؟ ممكن يزور، يعني ممكن يوهم الناس انه تصور في حفلة التخرج من كلية الطب مثلا. أيوه. وياخذ الصورة. الموضوع مش هيبقى كده زور ابدا، يعني هو يخش مكانه يغير الاسم وكل حاجة تغير، بس الفلوس انا بتكلم عن الفلوس. لا انا بتكلم ايضا عن الغش، ما هي مربوطة بهذه. ان كان سيأخذ الفلوس يعني لماذا سيأخذ مكانك؟ هذا السؤال. هو طبيب مثل طبيب زميله كان في الدراسة؟ زميله في الدراسة. لا بأس بهذه. ماشي ماشي ماشي. طب كنا عايزين نصيحة بس يا شيخ عشان اقدر ابعتها لهم في جروب الدفعة بتاعنا عشان خاطر انصحهم بعدم الاختلاط. هذا الذي كنت اقوله لك، انصحهم ان تكون البنين ان يكون البنين على جانب والبنات على جانب، والبنات لا يتبرجن لا يتبرجن. بارك الله فيكم. الله يكرمك. ولا انت ما تحضر اصلا بنت. لا انا تراجعت عن ذلك الحمد لله. الله يسلمك، الله يبارك فيك. سلام. لماذا امر يعقوب ابنه يوسف بعدم التحدث عن الرؤيا؟ العله ظاهره فيكيد لك كيدا. لذلك نقول ان النبي عليه السلام قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، حدث أحبابك حتى لا يحسدك غيرهم على هذه الرؤية الطيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن حضرتك اسمك كده وكنت لما أتبعها في إجابة حضرتك بخصوص الزوجين المتطلقة على الإبراء وعدم الزوج العاصي، هم خلاص ابتدوا يصحح الوضع دلوقتي أخوها ويقول له توسط أختي، لكن هم أصلا إيه بيجيبوا كتير عند الزوج العاصي ده؟ لا ما هو العقد العرفي، العرفي على قسمين. عرفي أن فتاة تقابل شابا وتقول زوجتك نفسي، هذا عرفي باطل لأنه بلا ولي. عرفي آخر أن يقول الولي لمريد الزواج زوجتك أختي ولكن لا يسجلان في المحكمة، فهذا زواج صحيح. طبعا يعني احنا ما نقول لك حتى تقطع الشك باليقين كما يقولون، احنا مش نقول بالبكران يعني قولا واحدا ان حضوره وتوقيعه على الشهادة بمثابة الاقرار، لكن نقول لك اقطع الشك باليقين. والاخ يقول لها لو زوجتك اختي بس. حق من سب الله وسب الدين كافر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها مش كان عايز سؤال بس بس كنت مشترك مع اثنين جيراني في موتور ميه وانفصلت عنه. طيب كنت مشترك مع اثنين جيراني في موتور ميه وانفصلت عنه. كنت مشترك مع اثنين من الجيران في موتور ميه وانفصلت عنه. جبت موتور لنفسي. ايه؟ جبت موتور لنفسي. طيب بس في زي محبس عندي في البيت لو فتحته وجيراني فاتحين الموتور القديم بتاعهم الميه تجيلي. تمام؟ ايوه. هل يجوز يسحب الميه؟ انا اجيلك من موتورهم هم موتورهم ما يشتغل ولا ايه؟ ايه؟ موتورهم ما يشتغل ولا ايه يعني مش فاهم؟ موتورهم ما يشغل انا فتحت المحبس ده هيجي لي ميه من عنده. اه ممكن ممكن تعترز ما تفتحش المحبس؟ خلاص ما تفتحش المحبس. بس دلوقتي في مشكلة بس انا مش عايز اعمل الكلام ده. ايه؟ حد تاني في الجيش بيعمل الكلام ده مش انا اللي بعمل الكلام ده. اعمل على المحبس يعني اغلق المحبس سنكر المحبس كما يقولوا. انا ممكن اشيل المحبس خالص. شيله خالص. وانت وين ممكن يتضايق؟ انا اشيله ولا مشيلوش؟ شيله بدل ما ابوك يعني ابوك يحب يسرق ماية الناس يعني ولا ايه؟ ما انا مش عارف بقى. خلاص. انا ممكن اشيل المحبس. شيله. بدل ما تسرق ماية الناس شيل المحبس. لا لو حصل مشكلة. حملها لانك تنهى عن المنكر. السلام عليكم. يريد أن يكتب لنات البيت الذي يمتلكه خوفا من إخوته وقد رأى منهم سوءا في إرثه ماذا يفعل؟ لا يفعل، يترك البيت كما كان، البنتان لهم الثلثان وإخوانه لهم الثلث. هل الصلاة في المسجد متفرقين صحيحة؟ لأن في ضرورة دعتنا إلى ذلك، دعتنا إلى ذلك لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول عني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بصراحة مسألة يا شيخنا في بخصوص بيع السلم. أيوه. كنت عايز اعرف حضرتك يعني واحد صاحبي قال لي ان هو خد فلوس من واحد خد وليكن مثلا 40 جنيه عشان قادر يشتري شريط برشام، البرشام ده من شخص تاني عارف ان البضاعة عنده وهيشتري منه بس هيبيعه للشخص الاولاني ده ب 50 جنيه يعني هو هياخد فات 10 جنيه، هل هذه التجارة حلال ام حرام؟ كان هو وكله يشتري ولا يشتري منه هو؟ لا هو هياخد منه هو الفلوس، وهياخد منه الفلوس يعني هيتاجر بيها يعني هيشتري هو هيشتري ويبيع تجارة مكسب. سؤالك هو اتفق مع واحد ان هو هياخد منه فلوس 40 جنيه ويجيب له شريط برشام من واحد تاني لكن هيبيعه هو 50 لا يعني صبرا يعني هل هو وكيل ولا تاجر؟ يعني انت بتجيل ان الان تجيب لي 40 جنيه حتى اشتري لك شريط باعتباري تاجر او وسيط اجيب لك شريط فقط لوجه الله؟ لا تاجر. جيب لي شريط انه تاجر وتسلمني ال 40 جنيه. هاخد منه 40 جنيه بس لما اجيب الشريط لما اشتريه هبيعه له 50 جنيه. وتعلن له انك تاجر مش وكيل، لست بوكيل. انا اريد ان افرق بين الوكيل والبائع، لكن يعرف انك بائع وانك تتاجر عليه لا بأس. يبقى الكلام في تسليم الفلوس في الاول الامر فيها سهل. لكن يعني هذه التجارة حلال، البيع لا ينعقد البيع الا اذا تملكت السلعة. أنا نجيب خياره. لا يدخل فيه بيع السلم. لا بيع السلم لازم يحدد السعر. لا السعر محدد. ويحدد الصنف. ويحدد وقت التسليم. محدد برضه أيضا. يعني قال له أخذ منك الفلوس وأجيب لك الشريط بكرة. بس تبقى الجزئية، هل في السلم يلزم أن يتسلم الأموال الثمن كاملا أم لا؟ مثل قولان العلماء. بس سامعين. بارك الله فيك يا شهادة الدين. شهادة الدين. ما الحكم في زوجة حرمت زوجها كأخيها أبيها حرمت زوجها كأبيها وأخيها. قالت للزوجة أنت حرام علي زي أبويا وزي أخويا وتمنعها منه مع العلم لا قيمة لكلامها. لم يقل الله اللواتي يظهرن من كن من رجالهم، إنما الظهر من النساء، إنما الظهر من الرجال للنساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك خير؟ الحمد لله. عندي سؤال بس شفنا كده، انا عندي يعني انا بحكي شغال شركة بتاعت التراب، بنجيب يعني معدات من بره مصر وبتتباع لتجار في مصر يعني. في تاجر، هو ده السؤال يعني، في تاجر طلب مني ان انا يعني عشان هو عايز يعمل قرض من البنك حوالي 8 مليون ان انا اكتب له ورقة من عندي باسم الشركة ان هو محتاج يعني مكان معين بقيمة 8 مليون عشان ياخد على اساسه القرض. غير ان دي اصلا مش يعني هو مش هشتري حاجه فعليه، مجرد ورق. وانا الا ترى ان هذا غش؟ طيب من غشنا فليس مني. ثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما مصير اطفال الكفار الذين يموتون يوم القيامه؟ الله اعلم بما كانوا عاملين. وردت أحاديث تفيد أنهم في النار وأحاديث تفيد أنهم في الجنة، والمحصلة النهائية في الجمع بين الأحاديث وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. السلام عليكم. السلام عليكم. والسلام ورحمة الله وبركاته. سألت حضرتك عن الضحية، قلت لي حضرتك المتوفي يعني صدقة، الأفضل بقى إن هو الضحية عنه دي كصدقة ولا الأفضل يعني صدقة جارية؟ صدقة جارية أفضل. صدقة الجارية أفضل. نعم. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. ربنا يعلي ذكرك في العالمين سيدنا. ولك والسمعين والسمعات بمثل. الله يبارك فيك يا حضرتك. لا يعني سمحني انا ما عنديش سؤال، لكن عندي يعني ايه عتاب. تفضل. ربنا يرفع قدرك. احنا بنتكلم على حرمة العلماء ومشايخنا الافاضل، ربنا ينفع بيكم، خصوصا اذا كان في موقف ضعف. في الفترة شفنا كان في مناظرة بين احد الملحدين واحد الكبار فعلا. فاحد المشايخ اللي بيسمع حضرتك في مجالس الذكر ومجالس الفتاوى ومجالس رياض الصالحين يعني شمع على الشيخ تشميع شديد جدا. وأنا من وقتها كنت عايز أقابل حضرتك. إن شاء الله. لا عفوا، أشكرك على هذا التنبيه. بالهاتف نبهني على اسمه الهاتف الخاص. جزاك الله خيرا. الله يرفع قدرك يا شيخ. الله يرفع قدرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله كل خير إن شاء الله. أياكم. لا تقل إن شاء الله عقب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. لذلك ترى أبيات الأنبياء في القرآن وأبيات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة جلها ليس فيه إن شاء الله. قال الخليل عليه السلام وأرزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أرزقنا وأنت خير الرازقين، قال عيسى عليه السلام. فإن شاء الله في الدعاء ليس لا تقال والله أعلم، لما تعزم المسألة. هذه متعبة وثانية. قول الترمذي حديث حسن صحيح غريب، هذه غريبة. ثانيا انتظروا عبد الله انتظر. أما بالناس المامن وقرأ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الثانية قل هل ننبئكم حتى قال أحد المسلمين طيب في سنة مات وهي في الصلاة. الحديث الآخر أربع من حسن الدنيا، الزوجة الحسن، المركب الحسن، وهذا حديث صحيح؟ صحيح. وهذا الرجل الذي سمع قول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، فقال هه ماشي ماشي يعني نبئنا، إذا كان متعمدا صلاة باطلة، إذا كان جاهلا وخرجت منه عفوية فالصلاة صحيحة. أما كلام الترمذي الإمام يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، المؤمنين يقولون هل ننبئكم، فعندما تنزل لم يتحمل المثل قال مات مات مات. أجبتك على الأخيرة. أما حديث أربع من السعادة، المركب الهنيء الأخيرة، حديث صححه فريق من العلماء. أما قول الترمذي حسن صحيح غريب، فقد فصلنا القول فيه في دروس المصطلحة على اليوتيوب، ممكن ترجع عليه لأن شرحها يطول شيئا ما. لكن كثيرا ما يطلق الترمذي كلمة غريب على التفرد أو على هجران العمل بالحديث، وله تفصيل أوسع في الباب. السلام عليكم. تفضل. بخصوص دلوقتي انا وزوجتي عايزين نشتري شقه بالاختيار. ايوه. عايزين نشتري الشقه باسمين احمد الدين، وبنك في العقد في حاله وفاه احد الطرفين يديها الشقه بالاختيار. لا يجوز. دخلت في الوصيه الوارث. دخلت ولا وصيه الوارث. طب لو عملنا مثلا لو توكلنا مثلا باسمها وعملت عقد بيها على زوجي. نفس الشيء، المضمون واحد، أن تريد أن تقول تكسر لوصية الورث بحيلة من الحيل. الله يسلمك. أنا ممكن خلاها تتزوج بعدك، المشكلة أن تتزوجت بعدك يعني، وأنت تزوجت بعدها ولا أب وأم تحرمونه من الميراث، لماذا؟ ولا أبناء وبنات، لماذا تحرمهم من الميراث وانت تاخذ كل ميراثها؟ يا سبحان الله، الله ما جعل لك الا الربع، انت تريد النصف. السلام عليكم. وما جعل الله لها الا الربع او الثمن، وهي تريد النصف كاملا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. تفضل. نعم. أنا شغال برا مصر، شغال شغال خارج مصر. شغال خارج مصر. أيوة. حاليا أنا كنت في الضغط، فصلي إن أنا كنت بجمع مبلغ عشان أشتري أرض قبل بيت، فأنا الأراضي غالية فبقيت أضطر إن أنا أشتري شقق. تمام. فأدي الغلط هنا إن هي لأولادي، وفي نفس الوقت لو انا نزلت مصر استقريت يبقى الدعاية بتاعها هيصرف على البيت، وفي نفس الوقت فلوس محفوظة فيها، يعني ده الغرض الأساسي للفلوس اللي مركونة في الشقة دي. أو بعد كده لو يعني ربنا اداني العمر أبيع الشقة مثلا وأقدرها، يعني أشتري شقة أكبر لابني مثلا. ماشي. حاليا وضع الشقة دي إن أنا مأجرها بغل يعني بسيط شوية، بس بيصرف يعني الجدار ده بيصرف على البيت. أنا لغرض السؤال هل في زكاة على الشقة دي؟ لأن أنا سألت في الأزهر. لا عفوا، لا داخل، لا لا داعي، سألت في الأزهر. لخص سؤالك. السؤال هل فيها زكاة ولا لا؟ هي أنا الشقة دي يعني أنا معايا مبلغ في البنك بقدر عليه زكاة، لكن الشقة يعني عفوا أنت قاعد سؤالك من الأول. السؤال إن أنا عندي حوالي ثلاث شقق. أيوه. بس أما طبعاً مع التجارة. اشتريتها بنية التجارة أم بنية القنية لك أو لأولادك أو لزوجتك؟ رقم واحد من احنا. لكم أنتم كأهل بيت. يعني ولو أدرتها يصرف على البيت على أولادي. لا زكاة عليك. هل لعاب الكلب النجس؟ نعم نجس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يا شيخنا عندي سؤالين لو سمحت. سل سل هل صلاة البيت فرض أم واجب؟ صلاة الوتر لا فرض ولا واجب. لا فرض ولا واجب، مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. السؤال الثاني. هم. أولاً توفيان غريبة نفتقد لهم، هل أفضل إنه أرجع زوايا رجال لا أرجع فلوس؟ هم. والدين توفيان غريبة نفتقد لهم، هل يجوز أن أرجع زوايا رجال الزوايا ولا أفضل إنه نفتقد فلوس؟ كل جائز، لكن إذا عملت لهم صدقة جارية أجرها يدوم، يعني كل يوم تولد حسنات أحسن. فهمت؟ السلام عليكم. أيوة عليكم. عليكم السلام. أيوة أنت مصطفى؟ نعم. بعد إذن حضرتك أنا عايزة أتصل بس عشان الأمر خلص عليا. لا يصح. طب انا دلوقتي بحط ابني الاول، انا كنت وقت قبل كده وبحطه بناء على الفتوى دي كمان يعني. كمان كبش، ما الله يوسع عليك ضحك كبش ده، انت واجب على الامور. تمام، في سؤال ثاني بعد اذنك. انت فهمت السؤال الاول؟ فهمت الجواب الاول؟ الجواب الاول ان انا اضحي على الكبش ثاني. الله يسلمك. مع انها مش واجبه من الاصل، كل هذا على الاستحباب. الله يبارك فيك، تفضلي. السؤال الثاني بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي والدي احنا ثلاث بنات. ايوه. وولدين، وباع البيت بتاعه وقال انا هساعد الولدين دول علشان ما اتجوزوش ولسه يعني حياتهم بيبتدوها. هبيع البيت واقسم الفلوس علينا احنا الثلاثه، يعني على الولدين هياخد هو جزء من الفلوس يجيب بيه بيت على قدره وهيدي الباقي للولدين. طيب هو زوج سائر الأولاد، زوج سائر الأولاد والبنات أم لا؟ البنات يتزوجون خلفين. يعني هو زوجهم أبوهم؟ زوجهم من سنين. أيوة. وزوج الأولاد؟ الأولاد لا، الأولاد كانوا لسه خاطبين. يعني هو الآن كما زوج البنات يريد أن يزوج البنين. هو زوج البنات والأولاد على أيام يعني تبع الأولاد كانوا طلع الساعات وبيتحكى هو يقدر. أيوة أنا فاهم الكلام جيدا. هو زوج البنات وكانت ظروفه ميسرة، الآن يريد أن يزوج البنين وظروفه ليست ميسرة، ما أمامه إلا أن يبيع البيت الذي هو فيه ويشتري بيتا آخر أقل ثمنا ويزوج البنين، ما في مشكلة. كان في منهم ولد متزوج وكان بيساعده في السفر، والولد الثاني لسه يتزوج. القصة بقى لأن الواحد يجي يسمع الأطراف كلها. النهاية عدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. زعلان أن أبوها يبيع البيت؟ أنت تزوجت الحمد لله رب بيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا يعني رضا الله لي أن يرضى عني سبحانه وتعالى. الله يرضى عنا وعنك يا رب العالمين. هل تجد أنا يعني هل هذه السلف

وانصرنا فأنت خير الناصرين، وافت علينا فأنت خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم قد إنا قد اتخذناك وكيلا فكن عنا وكيلا وكن لنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، احفظهم جميعا أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو يجل علينا. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.